إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونبدأ درسنا بتكملة لبقية ذكر الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة للتحذير منها. كان درسنا البارحة في ذكر بعض هذه الأسباب، وكان آخرها آخر ما عرضناه البارحة هو التواني في القضاء على بذور الخوارج، والمؤلف رحمه الله نقل عن ابن كثير في البداية والنهاية في ترجمة أمير المؤمنين مروان بن محمد بن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، وهو آخر خلفاء بني أمية، أنه قال لبعض من معه لما أحيط به: ألا ترى ما نحن فيه ولهفاه على دولة ما نصرت، وكف ما ظفرت، وأيد ما ذكرت، ونعم ما شكرت؟ فقال له الخادم وكان واقفا على رأسه: من أغفل الصغير حتى يكبر، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد حل به أكثر من هذا. قال: وقد جاءت هذه الرواية في الجليس الصالح، يعني كتاب بعنوان الجليس الصالح لأبي الفرج معافى ابن زكريا، وفي التذكرة الحمدونية، وسراج الملوك للطرطوشي، والمتأمل للأحداث قبل سقوط دولة بني أمية يدرك أن هذه المقولة حق، وأن سبب زوال دولة مروان بعد قضاء الله وقدره ما ذكره، يعني إغفال الصغير حتى يكبر من الفتن، والقليل حتى يكثر، والخفي حتى يظهر، وأخر فعل اليوم لغد. نعم. قال: وأبرز ما يذكر هنا مناصحة نصر بن سيار نائب مروان على خراسان للخليفة مروان، حيث كاتبه في شأن ظهور أبي مسلم الخراساني ودعوته إلى إمامة إبراهيم ابن محمد بن علي ابن عبد الله بن العباس، وطلب منه العون في محاربة أبي مسلم. وكان مما كتب نصر أبياتا من الشعر فيها: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأحسب أن سيتبعه ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب أولها كلام. فقلت من التعجب: ليت شعري أأيقاظ أمية أم نيام، يعني أيقاظ بن أمية أم نيام. قال: فلم يعنه مروان بشيء بل قيل إنه قال فوقع في نفسي أن هذا الرجل يريد الاستكثار من الأموال، يعني بالرجل نصر بن سيار الناصح له، قال يريد الاستكثار من الأموال، أو يحتمل أنه يظن بأبي مسلم الخراساني أنه يريد الاستكثار بالأموال ولا يريد الخروج عليه. فكتب نصر بن سيار إلى يزيد بن عمرو بن هبيرة، وهذا نائب العراق أو وزير في وقته، يستمده على أبي مسلم، وكان مما كتب نصر أبلغ يزيد وخير القول أصدقه، وقد تبينت ألا خير في الكذب، أن خراسان أرض قد رأيت بها بيضا إذا أفرخت حدثت بالعجب، فراخ عامين إلا أنها كبرت لما يطرن وقد سربلن بالزغب، فإن يطرن ولم يحتلهن بها يلهبن نيران حرب أيما لهب. فلم يعنه يزيد بشيء. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء: واستصرخ نصر بمروان غير مرة، فبعد عن نجدته واشتغل باختلال أمر أذربيجان والجزيرة، فتقهقر نصر وجاءه الموت على حاجة، فتوفي بساوة في سنة 31 و100. وفي هذه السنة أقبلت سعادة بني العباس وولت الدنيا عن بني أمية. طبعا الخلافة، خلافة بني أمية خلافة إسلامية، وخلافة بني العباس خلافة إسلامية، والخلافة العثمانية خلافة إسلامية، لكن الخلافة العثمانية انتهت بإلغاء أتاتورك لهذه الخلافة، ورغم إلغائه لها إلا أن الله سبحانه وتعالى حافظ على هذه الأمة الجماعة التي وعد النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ناجية، فرفع رايتها الملك عبد العزيز رحمه الله الموشات بكتابة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يقول المؤلف: وهذه القصة، يعني قصة نصر بن سيار واستنصاره بمروان، توافقت كتب التاريخ على نقلها. قال: وفيها تنبيه لأولي الأمر ألا يغفل الصغير حتى يكبر، إذا بدر بادرة لابد أن يغفلوها، لابد أن ينتبهوا لها ويمنعونها، وألا يترك القليل حتى يكثر والخفي حتى يظهر، وألا يؤخر عمل اليوم لغد. نعم، ومن هذا الحزم أيضا البيان الذي صدر عن وزارة الداخلية اليوم بأن الشريعة الإسلامية لا تتفق مع المظاهرات والاعتصامات للقضاء على مهد هذا الخلل من أوله. قال تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قال: وقد نص أهل العلم على أن لولي الأمر تأديب من يثبط عنه. قال في المقنع: وإن أظهر قوم رأي الخوارج ولم يجتمعوا لحرب لم يتعرض لهم، فإن سبوا الإمام عزرهم، فإن عرضوا بسب الإمام ولم يصرحوا عزروا أيضا، رجحه المرداوي في الإنصاف وغيره. قال الشوكاني رحمه الله: فالواجب دفعه عن هذا التثبيط، فإن كف وإلا كان مستحقا لتغليظ العقوبة والحيلولة بينه وبين من صار يسعى لديه بالتثبيط بحبس أو غيره، لأنه مرتكب لمحرم عظيم وساع في إثارة فتنة تراق بسببها الدماء وتهتك عندها الحرم، ففي هذا التثبيط نزع ليده من طاعة الإمام. السيل الجرار يعني المرجع مؤلف الشوكاني اسمه السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، الجزء الرابع صفحة 514. قال: وهذا الحكم الشرعي من هذا الإمام الجليل يعني الشوكاني في شأن الذين يثبطون عن ولي الأمر تنبيه على وجوب وأد الفتنة في مهدها والقضاء عليها قبل استفحالها، وذلك بما يراه ولاة الأمر مناسبا للجرم ومحققا للمصلحة دون حيف أو تقصير. وقد ذكر ابن الجوزي في المنتظم أن خالد بن عبد الله القسري خطب يوم أن كان واليا على مكة فقال: والله إني ما أوتى بأحد يطعن على إمامه إلا صلبته في الحرم. السادس من الأسباب يعني من أسباب الفتن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين، يعني الأسباب المؤدية إلى مفارقة الجماعة تقريبا ثمانية: الاجتماعات السرية، التحزب للباطل، مخالفة المعروف بالأمر به يعني يأمر بالمعروف لكن الطريقة منكرة، الهوى، التراخي في القضاء على بذور الخوارج، وقد مر بنا الليلة إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين، سب الولاة، عدم الاهتمام بحقوق ولاة الأمور. إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين هذا محرم. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ولهذا ورد أيضا في الحديث: وإذا ظننت فلا تحقق، يعني لا تجعل ظنك حقا، يعني لا تجعل ظنك حقا. إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. إن إساءة الظن بولاة الأمر من المسلمين في تصرفاتهم وما يتخذونه من قرارات لهو باب سوء يفضي بصاحبه إلى الوقوع في محذورات شرعية قد يتعدى ضررها إلى الناس عامة. فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات وقع الناس في الظن، قالوا القرارات هذه علشان كذا علشان كذا. أي نعم. بينما يعني ولله الحمد الذي تعودناه من ولاة الأمور دائما الاهتمام برعيتهم خصوصا وبعموم المسلمين عموما. قال: فإذا فتح باب الظن فيما يمضيه ولي الأمر من تصرفات وقام كل واحد يدلي بتخرصاته تجاه تلك التصرفات وقع الناس في الظن المذموم، وتدخل كل واحد فيما لا يعنيه، وأثير القيل والقال الذي نهي عنه في الشرع، ونطقت الرويبضات، وكل ذلك وباله على الناس بعامة لأنه سبيل من سبل الشيطان لإثارة الفتن وتسويغ الخروج على الولاة وما أفضى إلى مفسده وجب سده ولو كان مباحا، فكيف إذا كانت الوسيلة محرمة وما تفضي إليه عين المفسدة؟ قال الشيخ محمد بن عبد اللطيف والشيخ عبد الله بن عبد العزيز العنقري رحمهما الله في رسالة لهما إلى الناس إبان فتنة الإخوان ضد الملك عبد العزيز رحمه الله، قال: اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم هذا سبب لحرمان العلم النافع، ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي. قال: ومما أدخل الشيطان على بعض المتدينين اتهام علماء المسلمين بالمداهنة وسوء الظن وعدم الأخذ عنهم هذا سبب لحرمان العلم النافع، ومما أدخل الشيطان أيضا إساءة الظن بولي الأمر وعدم الطاعة له، فإن هذا من أعظم المعاصي، وهو من دين الجاهلية الذين لا يرون السمع والطاعة دينا، بل كل منهم يستبد برأيه. وقد تظاهرت الأدلة من الكتاب والسنة في وجوب السمع والطاعة لولي الأمر في العسر واليسر والمنشط والمكره، حتى قال: اسمع وأطع وإن أخذ مالك وجلد ظهرك. فتحرم معصيته والاعتراض عليه في ولايته وفي معاملته وفي معاقدته ومعاهدته، لأنه نائب المسلمين والناظر في مصالحهم، ونظره لهم خير من نظرهم لأنفسهم، لأن بولايته يستقيم نظام الدين وتتفق كلمة المسلمين، لا سيما وقد من الله عليكم بإمام ولايته ولاية دينية، المقصود ولاية الملك عبد العزيز وكذلك أبناؤه من بعده، وفقهم رحم الله من مات منهم ووفق الباقين لما يحبه الله ويرضاه، وقد بذل النصح لعامة رعيته من المسلمين خصوصا المتدينين بالإحسان إليهم ونفعهم وبناء مساجدهم وبث الدعاة فيهم والإغضاء عن زلاتهم وجهالاتهم، يعني من جهالاتهم يذكر والله أعلم أنهم يأتون لصاحب البرقية يعتبرون سحر ويقولون: وين المذابح اللي تذبح للجن فيها؟ يعني هذا من جهلهم. إيه نعم، من جهلهم، من جهل شيئا أنكره. والتيل اللي يسمونه التيل وهو التليفون، أي نعم أنكروه. نعم، قال: ووجود هذا، يعني هذه الوسائل، وسائل الاتصالات في آخر هذا الزمان، من أعظم ما أنعم الله به على أهل هذه الجزيرة، أو لعله يعني وجود الإمام عبد العزيز رحمه الله، فيجب عليهم شكر هذه النعمة ومراعاتها والقيام بنصرته والنصح له باطنا وظاهرا، فلا يجوز لأحد الافتيات عليه ولا المضي في شيء من الأمور إلا بإذنه. نعم، يقصد الملك عبد العزيز رحمه الله. ومن افتات عليه فقد سعى في شق عصا المسلمين وفارق جماعتهم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عصى الأمير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. والمراد بالأمير في هذا الحديث من ولاه الله أمر المسلمين وهو الإمام الأعظم. سابعا من أسباب المؤدية لمفارقة الجماعة سب الولاة. إن الواقعة في ولاة أمر المسلمين بالسب والثلب لمن أكبر الأسباب التي تفضي إلى الخروج عليهم، ذلك بأن السب هو الشرارة الأولى التي تهيج النفوس على الشر وتذهب بهيبة الولاة من نفوس الناس. ولإيصاد هذا الباب جاء الشرع المطهر بالنهي الأكيد عن سب الولاة والطعن عليهم. فعن أنس رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تعصوهم واصبروا واتقوا الله عز وجل فإن الأمر قريب. أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وابن عبد البر في التمهيد، وأبو القاسم الأصبهاني الملقب بقوام السنة في الترغيب والترهيب، والبيهقي في شعب الإيمان ولفظه: أمرنا أكابرنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ألا نسب أمراءنا. فهذا إجماع من أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على النهي عن سب الأمراء لذاته ولما يفضي إليه من الخروج. وتأمل ما ثبت عن عبد الله بن عكيم في هذا، يتضح لك شيء من مفاسد الوقيعة في الأمراء بالسب. قال عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه، لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان رضي الله عنه. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ فيقول: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، وابن سعد في الطبقات، والفسوي في المعرفة والتاريخ بإسناد صحيح. فذكر المعائب والمساوي إذا كانت كذلك حقا أمر ممنوع شرعا حتى ولو كانت حقيقة، نظرا لما يترتب عليه في حق الولاة من إطاحة هيبتهم والدعاية لبغضهم والتنفير عنهم، ومن ثم تهيئة الأسباب للخروج عليهم، وكل ذلك مما نهي عنه شرعا. وقد أنكر أبو بكر رضي الله عنه على رجل قدح في الأمير عبد الله بن عامر أمير البصرة من قبل عثمان، فقال عن ابن عامر وهو يخطب: انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق. نتصور وش ثياب الفساق، ها؟ يمكن ثياب رقيقة أو جوخة أو شيء من الحرير، الله أعلم، لكن شوف أو مسبل. أي نعم، انظروا إلى أميرنا يلبس ثياب الفساق، ما قال بعد فاسق، يلبس ثياب الفساق. فقال أبو بكر رضي الله عنه: اسكت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. إذا تكلم بكلمة يعني يريد الظهور ويريد إهانة السلطان أهانه الله. أخرجه الترمذي وقال حسن غريب، انتهى. يعني مثل هؤلاء مثل هذا، يذهبون في إذاعات لندن وغيرها وتكلمون في نعم في الأمراء وفي الله المستعان. وأخرج عبد الرزاق في المصنف والخطيب في تاريخ بغداد أن المسور بن مخرمة قدم وافدا على معاوية ابن أبي سفيان فقضى حاجته، ثم دعاه فأخلاه فقال: يا مسور، دعاه يعني معاوية دعا مسور وأخلاه على خلوة فقال يا مسور ما فعل طعنك على الأئمة؟ فقال المسور دعنا من هذا وأحسن فيما قدمنا له. فقال لا والله لتكلمن بذات نفسك والذي تعيب علي. فقال المسور فلم أترك شيئا أعيبه عليه إلا بينته له، يعني ما ترك شيء يعيبه على معاوية رضي الله عنه إلا بينه له. فقال معاوية لا برئ من الذنب، فهل تعد يا مسور ما لي من الإصلاح في أمر العامة؟ فإن الحسنة بعشر أمثالها، أم تعد الذنوب وتترك الحسنات؟ قال المسور لا والله ما نذكر إلا ما ترى من هذه الذنوب. قال معاوية فإنا نعترف لله بكل ذنب أذنبناه، فهل لك يا مسور ذنوب في خاصتك تخشى أن تهلك إن لم يغفرها الله؟ سبحان الله، معاوية رضي الله عنه من العقلاء لا شك. فقال المسور نعم، يعني لي ذنوب. قال معاوية فما يجعلك أحق أن ترجو المغفرة مني؟ فوالله لما آلي من الإصلاح أكثر مما تلي، ولكن والله لا أخير بين أمرين، بين الله وبين غيره، إلا اخترت الله تعالى على ما سواه، وأنا على دين يقبل الله فيه العمل ويجزي فيه بالحسنات ويجزي فيه بالذنوب إلا أن يعفو عمن يشاء، فأنا أحتسب كل حسنة عملتها بأضعافها، وأوازي أمورا عظاما لا أحصيها ولا تحصيها. من عمل لله في إقامة صلوات المسلمين والجهاد في سبيل الله عز وجل والحكم بما أنزل الله تعالى والأمور التي لست تحصيها، وإن عددتها لك فتفكر في ذلك. فقال المسور فعرفت أن معاوية قد خصمني حين ذكر لي ما ذكر. قال عروة بن الزبير فلم يسمع المسور بعد يذكر معاوية إلا استغفر له. هذا لفظ الخطيب البغدادي وإسناده حسن في تاريخ بغداد. وإذا تأملت هذه القصة البديعة خرجت بفوائد كثيرة، منها أن أولا أن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وقع في خطأ عندما طعن على إمامه معاوية رضي الله عنه، وأنه رجع عن هذا الخطأ لما تبين له الحق. ثانيا أن الولاة بشر يذنبون كما يقع في الذنوب غيرهم، فإذا اعترفوا بذنوبهم واستغفروا الله فإن الله غفور رحيم، ولا معصوم إلا من عصمه الله تعالى. ثالثا أن الولاة يلون من أمور الإصلاح أكثر مما يليه غيرهم ممن هو قائم بالإفتاء أو الدعوة أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك، فأجر العادل منهم خير من أجر أولئك كلهم. نص على ذلك ابن عبد السلام في القواعد. ولهذا لما سئل أبو عبد الله التستري أي الناس خير فقال السلطان، وكان التستري يقول الخشبات السود المعلقة على أبوابهم أنفع للمسلمين من 70 قاضيا يقضون في المسجد. رابعا أن ولاة الأمر يتحملون أمورا جساما تتعلق بمصالح الأمة ومصيرها، والرعية في الجملة لا يدركون جسامة هذه الأمور، وعظمها، وإنما يعرفها من كابدها وهم الولاة. هذا وقد جاءت آثار كثيرة عن السلف في النهي عن سب الولاة والتحذير منه. هو قال تراها في كتاب معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنة، له كتاب في هذا رحمه الله. قال وقد جرت سنة الله تعالى في من سب الولاة أنه يحرم من خيرهم، كما قال أبو إسحاق السبيعي رحمه الله: ما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. أخرجه أبو عمرو الداني في كتاب الفتن، وابن عبد البر في التمهيد، وأخرج ابن الجوزي في مناقب معروف الكرخي وأخباره بسنده من طريق ابن حكمان أن معروفا قال: من لعن إمامه حرم عدله. قال هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه الرسالة الموجزة، أسأل الله أن يجعلها له خالصة وأن يعم برفعها الجميع، غفر الله له وإيانا والمسلمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. معي رسالة نكمل بها المجلس، وهي في حقوق ولاة الأمور لشيخنا الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله وألبسه الصحة والعافية. هذه اقتطفها من شرح لمقدمة رسالة أبي زيد ابن أبي زيد القيرواني، سماها قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني. يقول الشيخ وفقه الله أولا في المقدمة، قال: نرغب منه بعض الإخوة في الكويت الإذن لهم في طباعة ما كتبه في موضوع حقوق ولاة الأمور في كتابه قطف الجنى الداني، شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ليسهل الاطلاع عليها ويعم نفعها. قال: وإني بهذا آذن لهم ولغيرهم ممن أراد طباعة حقوق ولاة الأمور وغيرها من كتبي، بشرط أن يكون ما يطبع صورة مما تمت طباعته من قبل، سواء كان ذلك للتوزيع أو للبيع بسعر معتدل. ثم قال قوله تعالى: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا نص كلام أبي زيد القيرواني. فبدأ الشيخ بالشرح، ولعلي أدعو الشيخ فهد ليعقبني في قراءة ما أورده شيخنا حفظه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. قال المصنف حفظه الله تعالى: حقوق ولاة الأمور، من كتاب قطف الجنى الداني. قوله: والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم. هذا نص كلام أبي زيد القيرواني. نعم. أولا، قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أولو الأمر العلماء والأمراء، فيسمع للعلماء ويطاع فيما يبينونه من أمور الدين، ويسمع للأمراء ويطاع فيما يأمرون به مما ليس معصية لله عز وجل. وقد رجح تفسير ولاة الأمر بما يشمل العلماء والأمراء القرطبي وابن كثير في تفسيرهما. من هم اللي رجحوا؟ القرطبي وابن كثير. أن ولاة الأمر العلماء والأمراء، خاصة إذا اتفقوا كما في هذه البلاد، فعلماؤنا في هذه البلاد خاصة العلماء الكبار وأمراؤنا على اتفاق تام ولله الحمد والمنة، وهذا الاتفاق جنب هذه البلاد كثيرا من الفتن والشرور. نسأل الله أن يديم نعمه علينا. نعم. فعزى القرطبي تفسير أولي الأمر بالأمراء إلى الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم رضي الله عنهم. وقال أيضا: وقال جابر بن عبد الله ومجاهد: أولو الأمر أهل القرآن والعلم، وهو اختيار مالك رحمه الله، ونحوه قول الضحاك قال: يعني الفقهاء والعلماء في الدين. وقال ابن كثير في تفسيره: وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما: وأولي الأمر منكم يعني أهل الفقه والدين. وكذا قال مجاهد وعطاء والحسن البصري وأبو العالية: وأولو الأمر منكم يعني العلماء. ويدل لطاعة العلماء قول الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وقوله: لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت. ويدل لطاعة الأمراء قوله صلى الله عليه وسلم: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم من حديث. ولكن ما ننزع يدا من طاعة، لا سمع ولا طاعة في المعصية، ولا يجوز أن ننزع يدا من طاعة. نعم. قال: رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. نعم. رواه البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. حتى لو استأثروا عليك، بالوظائف والمادة، فعليك السمع والطاعة. نعم. قال: رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروى مسلم أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. يعني وإن كان الوالي عبد مجدع الأطراف، فإذا كان واليا أو تأمر، حتى وإن تأمر. أي نعم. يعني كلمة تأمر يعني تسلط وتأمر وتمت له الإمارة. فالسمع والطاعة نعم بالمعروف. قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي: لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء. نعم. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم، وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. أعد كلام سهل. لا يزال الناس بخير. لا يزال الناس بخير. ما عظموا السلطان والعلماء. ما عظموا السلطان والعلماء. نعم. فإذا عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم. نعم. وإذا استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. نعم. ثانيا: تتم ولاية الأمر بأحد أمور أربعة. نعم. الأول أن يعني ينظروا بأي شيء تنعقد الولاية. أي نعم. الأول أمور أربعة. الأول النص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ولو نص على أحد بعينه فإنه يكون خليفة بذلك. أي نعم. وقد قال بعض أهل العلم إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه تمت بذلك. والصحيح أنه لم يأتي نص خاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعيين خليفة من بعده، لا أبي بكر ولا غيره، كما قال عمر رضي الله عنه لما طلب منه أن يستخلف في مرض موته قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، أبو بكر رضي الله عنه، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني، رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. وجاء عنه نصوص تدل على أن أبا بكر رضي الله عنه هو الأحق والأمر والأولى بالأمر من بعده، مثل تقديم النبي صلى الله عليه وسلم إياه في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. وأوضح شيء في ذلك ما رواه البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه: ادعي لي أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل: أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. نعم. الثاني اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة ويدل له هذا الثاني الأمر الثاني الذي تنعقد به الولاية، اتفاق أهل الحل والعقد على تعيين خليفة، على تعيين خليفة الأول بالنص. نعم. الثاني الاتفاق، اتفاق أهل الحل والعقد. نعم. ويدل له اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على اختيار أبي بكر رضي الله عنه للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو اتفاق مستند إلى نصوص دالة على أنه الأحق بالخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومنها ما تقدمت الإشارة إليه قريبا. الثالث يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. نعم. وتقديمه إياه هذه الإشارة في الصلاة بالناس في مرض موته صلى الله عليه وسلم. نعم. الثالث الذي تنعقد به الولاية. نعم. أن يعهد الخليفة إلى رجل يلي الخلافة من بعده. إيه، أن يعهد الخليفة القائم إلى رجل يلي الخلافة من بعده، فهذا تنعقد به الولاية. نعم. انعقادا شرعيا، كما حصل من استخلاف أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه، ويدل له أثر عمر رضي الله عنه الذي تقدم قريبا. نعم. الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة. نعم. فيستقر له الأمر، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. نعم. أبو العباس السفاح انتزع الخلافة من بني أمية وانعقدت له لأنه تم له الأمر، يتغلب يعني أحد على بلد وصار يعني فيجب أن يعني يكون له ما يكون للإمام الأعظم. نعم. أعد الأمر الرابع. هذا الرابع أن يتغلب على الناس رجل بالقهر والغلبة. بالقهر والغلبة. نعم. فيستقر له الأمر، ويستقر له الأمر بعد هذا، كما حصل من انتزاع أبي العباس السفاح الخلافة من بني أمية. أي نعم. وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل. هذا ذكرها القرطبي، هذه الأمور الأربعة، وأيضا في الطحاوية وفي كتب العقيدة. أي نعم. وقد ذكر هذه الأمور الأربعة القرطبي في تفسيره عند تفسير قول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة. القرطبي مالكي. مالكي. أي مالكي، خلاص. أي نعم. ذكر هذه الأمور الأربعة التي تنعقد الولاية بأحدها. أي نعم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وذكرها شيخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله. نعم. في كتابه أضواء البيان عند هذه الآية قال القرطبي: فإن تغلب من له أهلية الإمامة. أين. وأخذها بالقهر والغلبة، فقد قيل إن ذلك يكون طريقا رابعا. وقد سئل سهل بن عبد الله التستري: ما يجب علينا لمن غلب على بلادنا وهو إمام؟ قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطلبك من حقه. أين. تجله تجيبه. تجيبه وتؤدي إليه ما يطلبك من حقه. ما يطلبك من حقه. نعم. ولا تنكر فعاله. وحقك تسأل الله. اي نعم، تسأل الله حقك. نعم. قال: تجيبه وتؤدي إليه ما يطلبك من حقه. ليستبعد هذا معناه ما هو بواثق بالله. اي نعم. فلنكن ثقتنا بالله يعني أوثق منا بأي شيء مما في أيدينا وفي غيرنا. قال تجيبه وتؤدي إليه ما يطلبك من حقه. أي نعم. ولا تنكر فعاله ولا تفر منه. أي نعم. يعني ما تنكر فعاله علنا إن استطعت سرا ولا قد فقد برئت الذمة إذا كانت منكرة. نعم. وإذا سياسته وأنت لا تعلم يعني لأنه يلي من الأمور ما لا يلي الأفراد. نعم. ولا تفر منه. ولا تفر منه. أي نعم. وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين فلا تفشه. وإذا ائتمنك على سر من أمر الدين فلا تفشه. فلا تفشه. نعم. وقال ابن خويز منداد ولو وثب ابن خويز منداد. أي نعم. هذا من علماء المالكية. ولو وثب على الأمر من يصلح له من غير مشورة ولا اختيار. اسمع ايش يقول. ولو وثب على الأمر أي نعم من يصلح له أي نعم من غير مشورة ولا اختيار وبايع له الناس تمت له البيعة والله أي أعلم. أي نعم. أصرح من هذا إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخرة منهما. معناه أنه الناس انقسموا شطرين, شطر بايعوا هذا الخليفة وشطر آخر بايعوا خليفة بعده, فالذي بعده يستحق القتل هو ومن بايعه. أي نعم. وقال النووي في شرحه على صحيح مسلم في قول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أطيعه في طاعة الله. أي نعم. وأعصه في معصية الله. نعم. قال النووي فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. أي نعم. قال النووي فيه دليل لوجوب طاعة المتولين للإمامة. نعم. بالقهر من غير إجماع ولا عهد. من غير إجماع ولا عهد. نعم. يعني ما حد عاهد إليه ولم يجمع عليه المسلمون. أي نعم. لكنه تولى بالقهر واستتم له الأمر. أي نعم. وقال الحافظ في الفتح وأما الحافظ بن حجر. نعم. نعم. وأما لو تغلب عبد حقيقة بطريق الشوكة فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة. أي نعم. أعد. ولو تولى. وأما لو تغلب عبد حقيقة يقصد المملوك. نعم. حقيقة بطريق الشوكة. بطريق الشوكة. نعم. فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يؤمر بمعصية. ما لم يأمر بمعصية. أي نعم. وقال الإمام أحمد في اعتقاده كما في السنة للالكائي ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين. أي نعم. وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. لا شك. نعم. وقال الحافظ في الفتح في شرح حديث من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. نعم. قال الحافظ ابن حجر قال ابن بطال في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار. ولو جار. نعم. وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. نعم. وحجتهم هذا الخبر وغيره مما يساعده ولم يستثن من ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها كما في الحديث الذي بعده. إيه لمن قدر عليها قدرة العلمية والقدرة العملية. إيه نعم. من غير مفسدة. من غير مفسدة. نعم. يشير بذلك إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وآثارة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. أين؟ ثالثا حق ولاة الأمر على الرعية النصح لهم، ويكون النصح بالسمع والطاعة لهم في المعروف والدعاء لهم وترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ولو كانوا جائرين، نعم، ترك الخروج عليهم ولو كانوا جائرين. ومن أدلة النصح لهم قوله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، رواه مسلم. وروى الإمام مالك في الموطأ عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا، يعني لزوم الجماعة، نعم، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، نعم، ويسخط لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. ورواه أيضا الإمام أحمد في مسنده وهو حديث صحيح. وفي مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت رضي الله عنه في حديث طويل، وفيه ثلاث خصال لا يغل عليهن قلب مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة في معنى لا يغل عليهن قلب مسلم: أي لا يحمل الغل ولا أي لا يحمل الغل ولا يبقى فيه مع هذه الثلاث، فإنها تنفي الغل والغش وفساد القلب وسخائمه. إخلاص العمل لله، ولزوم جماعة المسلمين، ومناصحة ولي الأمر، هذه تنفي الغل من القلب. نعم. إلى أن قال: وقوله ومناصحة أئمة المسلمين، هذا أيضا مناف للغل والغش، فإن النصيحة لا تجامع الغل إذ هي ضده، فمن نصح الأئمة والأمة فقد برئ من الغل. وقوله ولزوم جماعتهم، هذا أيضا مما يطهر القلب من الغل والغش، فإن صاحبه للزومه جماعة المسلمين يحب لهم ما يحب لنفسه، ويكره لهم ما يكره لها، ويسوءه ما يسوءهم، ويسره ما يسرهم. وقال النووي في شرحه على مسلم: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم، وتألف الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم، والجهاد معهم، وأداء الصدقات إليهم، وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم بالقصائد، قصائد الشاعر والمديح وهو يكذب، يعني الله المستعان. نعم. وأن يدعى لهم بالصلاح. نعم. وقال ابن حجر في الفتح: والنصيحة لأئمة المسلمين إعانتهم على ما حملوا القيام به، وتنبيههم عند الغفلة، وسد خلتهم عند الهفوة، وجمع الكلمة عليهم، ورد القلوب النافرة إليهم. ومن أعظم نصيحتهم دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن، ومن جملة دفعهم عن الظلم بالتي هي أحسن. نعم. ومن جملة أئمة المسلمين أئمة الاجتهاد. نعم. وتقع النصيحة لهم ببث علومهم ونشر مناقبهم وتحسين الظن بهم. نعم وتحسين الظن بهم. نعم. ثم إن النصيحة لولاة الأمور وغيرهم تكون سرا وبرفق ولين، ويدل لذلك قول الله عز وجل لموسى وهارون اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فرعون وأشد من طغيان فرعون يقول أنا ربكم الأعلى، مع ذلك ماذا يقول الله لموسى وهارون؟ فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى أو يخشى. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه. نعم. ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه مسلم. وفي صحيح البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي وائل شقيق بن سلمة قال قيل لأسامة رضي الله عنه ألا تدخل على عثمان رضي الله عنه فتكلمه؟ فقال أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ هي أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ نعم والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه الحديث. أي نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح أي كلمته فيما أشرتم إليه، لكن على سبيل المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلام ما يثير فتنة أو نحوها. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية. أين من أراد أن ينصح السلطان بأمر أين فلا يبدي له علانية. نعم. ولكن ليأخذ بيده فيخلو به إذا قدر على ذلك. ولكن ليأخذ بيده، إذا تستطيع أنك تأخذ بيده وتقول أنا أبيك على انفراد هذا جيد، وإذا ما استطعت فقد برئت ذمتك. نعم. فإن قبل منه فذاك. نعم. وإلا كان قد أدى الذي عليه له. اي نعم. رواه أحمد والحاكم وابن أبي عاصم في السنة. قال الألباني في تخريجه فالحديث صحيح بمجموع طرقه. من الذي قال؟ الألباني. قال الألباني في تخريجه فالحديث صحيح بمجموع طرقه. نعم. وإذا خلى النصح من الرفق واللين وكان علانية فإنه يضر ولا ينفع. ومن المعلوم أن أي إنسان إذا كان عنده نقص يحب أن ينصح برفق ولين. نعم. وأن يكون ذلك سرا، فعليه أن يعامل الناس بمثل ما يحب أن يعاملوه به. نعم. ففي صحيح مسلم في حديث طويل عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. قال رابعا من النصح للولاة السمع والطاعة في المعروف، فإذا أمروا بمعصية فلا سمع ولا طاعة في ذلك. ويدل لذلك قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وجاء في السنة أحاديث كثيرة في السمع والطاعة لولاة الأمور، وقد مر منها قريبا حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة وأبي ذر وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم. وروى النسائي بإسناد صحيح عن جرير رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة وأن أنصح لكل مسلم. وفي صحيح مسلم في حديث طويل عن حذيفة رضي الله عنه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وروى البخاري ومسلم واللفظ لمسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني فقد أطاع الله، ومن يعصني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني. وروى مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حق يسألوننا حقهم نعم ويمنعوننا حقنا أي نعم انتبهوا نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم نعم. وفي تفسير القرطبي أن سهل بن عبد الله التستري قال إذا نهى السلطان العالم أن إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي أي نعم إذا السلطان ينهى العالم عن الفتوى فليس له أن يفتي. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أورد هذا الأثر وقال لو نهيت أني ما أفتي ما أفتي فانتقده شخص آخر انتقد الشيخ ابن عثيمين قال هذا ما هو صحيح يعني كأنه يريد أن سبحان الله يفتات على ولاة الأمر. إذا نهى السلطان العالم أن يفتي فليس له أن يفتي نعم فإن أفتى فهو عاص نعم وإن كان أميرا جائرا. ويدل لذلك حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال. رواه أحمد الإمام أحمد لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال في بعض الألفاظ أو متكلف لا يقص إلا أمير أو مأمور أو متكلف لا يقص إلا أمير أو مأمور أو مختال المختال المرائي أي نعم. إذن يعني ليس القصص إلا الاثنين أمير أو مأمور أي مكلف مأمور يعني من الأمير. أما الثالث لا أمير ولا مأمور هو مختال إما مرائي وإما متكلف حمل نفسه ما لا يجب أو ما لا يلزم نعم. قال رواه الإمام أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح بطرقه. وانظر تعليق الألباني على المشكات على حديث على الحديث. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه شوف محل يعني يحسن الوقوف عليه بقي قليل على الوقت باقي قليل نعم كمل. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي بالتمتع في الحج فبلغه عن أمير المؤمنين وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يفتي بالتمتع في الحج فبلغه عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه يأمر بالإفراج فقال يا أيها الناس من كان أفتيناه فتيا فليتئت فإن أمير المؤمنين قادم عليكم فبه فأتموا. وفي سنن البيهقي عن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بجمع فلما دخل مسجد منى قال كم صلى أمير المؤمنين قالوا أربعة قالوا صل هذا عثمان رضي الله عنه نعم فصلى أربعة نعم. قال فقلنا ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين فقال بلى وأنا أحدثكموها الآن ولكن عثمان كان إماما فما أخالفه والخلاف شر فما أخالفه والخلاف شر يعني ما دام صلى أربعة الأربعة جائزة ويعني يصلي ركعتين عاد من قال إنها للسفر فهي يعني هذه سنة المسافر ومن قال إنها نسك أي نعم فلعل يعني إذا صلى أربعة أنه يأتي بمعنى النسك وزيادة لكن الخلاف شر يعني هو لم يوافقه على محرم لم يوافقه على مخالفة الشر نعم. وهو عند أبي داود ورواه البيهقي من طريقه وفي إسناده من أبهم وعند البيهقي من طريق أخرى فيها من أبهم وفيها قال إني أكره الخلاف. إني أكره الخلاف نعم. وإتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى، فقد فعله ابن مسعود تركا لمخالف. لكنه يصح إتمام الصلاة في السفر خلاف الأولى وهو صحيح نعم. قد فعله ابن مسعود تركا لمخالفة عثمان. وفي صحيح البخاري ومسلم في قصة بدء مروان بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة وإنكار أبي سعيد عليه ذلك، فذكر الحافظ في الفتح من فوائد الحديث جواز عمل العالم بخلاف الأولى إذا لم يوافقه الحاكم على الأولى، لأن أبا سعيد حضر الخطبة ولم ينصرف، فيستدل به على أن البداءة بالصلاة فيها ليس بشرط في صحتها والله أعلم. نعم. وقال الحافظ ابن رجب في جامع العلوم والحكم أما السمع والطاعة لولاة الأمور المسلمين لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم وبها يستعينون على إظهار طاعة ربهم والله أعلم. بارك الله فيك. ضع لي فيها علامة. اللهم صل وسلم. سرني الأخ الذي قدم سؤال عن الإمام البغوي في شرح السنة، يريد يعني معلومات عن هذا الكتاب، وسرني الحقيقة أنه سأل عن هذا الكتاب بصيغة محترم للإمام البغوي ولهذا الكتاب، وأنا حلت السؤال للشيخ فهد لعله يحضر لنا يعني كتابة ما يوفي الجواب إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سأل الله سبحانه وتعالى نستجيب دعاء الأخ ويجزاه خير الجزاء وأن يتغمدنا جميعا برحمته، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لماذا لم تبدأ سورة التوبة بالبسملة؟ هكذا يعني كتبها أو هذا هكذا كتب المصحف في زمن أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وقيل يظن أنها تكمل للسورة التي قبلها سورة الأنفال أنها منها، وقيل إنها براءة وهي إعلان البراءة من المشركين، وهذا يعني لا كأنه لا يناسب أن تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم كما بدأت السور الأخرى. على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم آية من القرآن الكريم ويفصل بها بين السور، ما عدا يعني براءة فإنها بالسيف جاءت بإعلان الجهاد، فناسب أن لا يكتب أمامها بسم الله الرحمن الرحيم. وخاتمة القول أو محصل القول أن هذا الذي أجمع عليه المسلمون من ترتيب يعني السور وكتابة المصحف فلا عدول لنا عنه، ولا يعني ننازع هذا بمماحكة عقلية. نحن ظهرت لنا الحكمة فهو خير، وإن لم تظهر لنا الحكمة علينا أن نتبع ولا نبتدع، أن نتبع من سلف ولا نبتدع. الشيخ عبد المحسن وفقه الله بيدي مجموعة رسائل بأي عقل ودين يكون التفجير والتدمير جهادا، ويحكم أفيق يا شباب. بعدها بذل النصح والتذكير لبقايا المفتونين بالتكفير والتفجير، وبعدها العدل في شريعة الإسلام وليس في الديمقراطية المزعومة. أنا سبقا قلت إن الديمقراطية الغربية هي وثن العصر، هي وثن العصر لأنها متخيلة في الذهن وغير متحققة في الواقع، ثم إنه لا يصلح الحقيقة يعني العمل بها، فالعمل بها مناف للإسلام. وبديلها في الشرع هو الشورى، هو الشورى يعني إذا اختار ولي الأمر من أهل العقول وأهل الحجة من يكونون مستشارين فهو مجلس الشورى. أي نعم. ما أدري فيه أسئلة، إذا كان في أسئلة حول الموضوع أو شيء من هذا ما، ولا نختم ننتظر الإقامة. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا.